قناة فيصل الصفر تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: ذكرك أخاك بما يكره. قيل: فرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فقد بهته. أخرجه مسلم. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث باب الترهيب من مساوئ الأخلاق لبيان التحذير من الغيبة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتدرون ما الغيبة؟ يدل هذا الحديث عدة مسائل. المسألة الأولى يدل على عظم شأن الغيبة، إذ صدر النبي صلى الله عليه وسلم أمرها بالاستفهام. المسألة الثانية قوله: قال الله ورسوله أعلم. في حياة النبي صلى الله عليه وسلم يجوز أن يقال لمن سئل عن المسألة أن يقول: الله ورسوله أعلم. وما بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم فقد انقطع علم النبي صلى الله عليه وسلم بموته، إذ من الوحي انقطع، فلا يجوز أن يقال سوى الله أعلم. المسألة الثالثة قوله: الله ورسوله أعلم، يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم يوحى إليه. والمسألة الرابعة: علم النبي صلى الله عليه وسلم مقصور على ما جاء به الوحي من أمور الدين أو ما أطلعه الله عز وجل عليه من الغيب، كما قال سبحانه: عالم الغيب فلا يظهر على غيب أحدا إلا من ارتضى من الرسول، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب إلا إذا أطلعه الله عز وجل عليه. المسألة الخامسة قال: ذكرك أخاك، يدل على التحذير من الغيبة، إذ المغتاب أخوك أي في الدين. المسألة السادسة مفهوم قوله ذكرك أخاك بأن غير المسلم تجوز غيبته، ولكن هذا المفهوم لا يراد، إذ أن الله عز وجل وما جاء في النصوص شامل للمسلم وغير المسلم، كما في مسلم أحمد: فقلت جبريل: من هؤلاء؟ قال: الذين يقعون في أعراض الناس، سواء مسلمين، سواء كانوا مسلمين أم غير مسلمين. المسألة السابعة يدل على أن غيبة الفاسق لا تجوز، وأما ذكر بيان ما أخطأ فيه لئلا يلبس على الناس فذكر البيان ليس بغيبة، وإنما نصح للمسلمين. وأما الوقوع في أعراض أهل العلم وغير ذلك فلا يدخل في هذا الباب في غير النصح فيما أخطأوا فيه من مسائل الدين. والمسألة الثامنة قول أخاك يدخل في تحريم الغيبة أيضا الصبي، فلا يجوز أن يغتاب الصبي. والمسألة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعده. المكتبة الصوتية لقراءة مؤلفات وتحقيقات الشيخ أبي عبد الله عادل بن عبد الله آل حمدان حفظه الله، يقدمها لكم عمرو البساطي. الكتاب الثاني: الجامع في عقائد ورسائل أهل السنة والأثر. كتاب حوى 62 عقائدة من عقائد أهل السنة. مقدمة الطبعة الرابعة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وصلى الله على نبينا محمد الذي تركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. وبعد، فهذه هي الطبعة الرابعة لهذا الكتاب الذي نفع الله به كثيرا والحمد لله على توفيقه، وقد أصلحت فيه كثيرا من الأخطاء وأضفت عليه بعض التعليقات اليسيرة إتماما للفائدة وإيضاحا لبعض المسائل. ثم إني قد وقفت على رسالتين من رسائل وعقائد أهل السنة في القرن الرابع: الأولى لأبي حامد المقرئ المتوفى 64 و300 للهجرة رحمه الله، في بيان الفرقة الناجية أهل الحديث والأثر، والثانية قصيدة في عقيدة أهل السنة والجماعة لابن أبي الأسود رحمه الله، وقد ألحقتهما بأخواتها في هذا السفر المبارك، وقد رأت الدار أن تكونا في ملحق الكتاب حتى لا يخل بترتيب صفحات الكتاب في طبعاته السابقة ولأمور أخرى فنية. والله أسأل أن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه، متبعين فيها سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، والحمد لله أولا وأخرى، وصلى الله على نبيه وآله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فهذه عقائد مختصرة للصدر الأول من القرون الثلاثة المفضلة ومن بعدهم ممن تبعهم بإحسان وسار على طريقتهم واقتفى آثارهم إلى حدود 500. استخرجتها وجمعتها من بطون الكتب الكبيرة والصغيرة، المخطوط منها والمنشور، ورتبتها حسب وفاة أصحابها في كتاب واحد ليسهل تناولها لمن أراد الوقوف على طرف مما كتبه أهل السنة والأثر، ومن كان على طريقتهم في تقرير العقيدة ومسائل السنة. قال قوام السنة الأصبهاني رحمه الله في كتابه الحجة في بيان المحجة الجزء الثاني الصفحة 545، قال بعض علماء السنة: أما بعد، فإني وجدت جماعة من مشايخ السلف وكثيرا ممن تبعهم من الخلف ممن عليهم المعتمد في أبواب الديانة وبهم القدوة في استعمال السنة قد أظهر اعتقادهم ومن طوت عليه ضمائضهم في معاني السنن ليقتدي بهم المقتفي، وذلك حين فشت البدع في البلدان وكثرت دواعيها في الزمان، فحينئذ وقع الانصرار إلى الكشف والبيان ليهتدي بها المسترشد في الخلف كما فاز بها من مضى من السلف. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من المتقين وأن يعصمنا من اختراع المبتدعين. انتهى. ثم ذكر كثيرا ممن صنف في هذا الباب من المتقدمين والمتأخرين، وهذه العقائد مع اختصارها تخرج من مشكاة واحدة، مشكاة الوحيين الكتاب والسنة وما أجمع عليه سلف الأمة، فلو طالعت تلك العقائد من أولها إلى آخرها قديمها وحديثها مع اختلاف بلدان وأزمان من كتبوها ونظموها وتباعد ما بينهم في الديار، وجدتها في بيان الاعتقاد على وتيرة واحدة ونمط واحد يجرون فيها على طريقة لا يحيدون عنها ولا يميلون فيها عن جادة الحق، قولهم في ذلك واحد وفعلهم واحد، لا ترى بينهم اختلافا ولا تفرقا في شيء أبدا، وما ذلك إلا لأنهم أخذوا الدين من الكتاب والسنة وطريق النقل فأورثهم الاتفاق والائتلاف، وأما أهل البدع والأهواء فأخذوا الدين من المعقولات والآراء فأورثهم الافتراق والاختلاف. وقد أبى الله تعالى أن يكون الحق والعقيدة الصحيحة والمنهج القويم إلا مع أهل الحديث والآثار، لأنهم أخذوا دينهم وعقائدهم خلفا عن سلف وقرنا عن قرن إلى أن انتهوا إلى التابعين، وأخذه التابعون عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم، وأخذه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا طريق إلى معرفة ما دعا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس من الدين المستقيم والصراط القويم إلا هذا الطريق الذي سلكه أصحاب الحديث والآثار. نسأل الله تعالى أن يجعلنا منهم ومن المقتفين آثارهم. وقد اجتهدت في تتبع تلك العقائد فوقفت على كثير منها، فكان منها ما كتب في مسألة واحدة من مسائل الاعتقاد، ومنها ما اشتمل على تقرير كثير من أبواب السنة والاعتقاد، فانتقيت منها بعض العقائد السلفية الواضحة النيرة الخالية من المخالفات العقدية والألفاظ المحدثة البدعية التي أدخلها أهل البدع ومن تأثر بهم في أبواب الاعتقاد،

وكانت خطب النبي صلى الله عليه وسلم قصدا، وكان يحدث حديثا لو عده العاد لأحصاه، فيجب أن يعتقد أنه ليس كل من كثر بسطه للقول وكلامه في العلم كان أعلم ممن ليس كذلك. وقد ابتلينا بجهلة من الناس يعتقدون في بعض من توسع في القول من المتأخرين أنه أعلم ممن تقدم، فمنهم من يظن في شخص أنه أعلم من كل من تقدم من الصحابة ومن بعدهم لكثرة بيانه ومقاله، وهذا تنقص عظيم بالسلف الصالح وإساءة الظن بهم ونسب لهم إلى الجهل وقصور العلم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولقد صدق ابن مسعود رضي الله عنه في الصحابة رضي الله عنهم أنهم أبر الأمة قلوبا وأعمقها علوما وأقلها تكلفا، وفي هذا إشارة إلى أن من بعدهم أقل علوما وأكثر تكلفا، وأهل العلم النافع يسيئون بأنفسهم ويحسنون الظن بمن سلف من العلماء ويقرون بقلوبهم وأنفسهم بفضل من سلف عليهم وبعجزهم عن بلوغ مراتبهم والوصول إليها ومقاربتها. وكان ابن المبارك إذا ذكر أخلاق من سلف ينشد شعرا: لا تعرضن لذكرنا مع ذكرهم ليس الصحيح إذا مشاك المقعد. فمن عرف قدر السلف عرف أن سكوتهم عما سكتوا عنه من ضروب الكلام وكثرة الجدال والخصام والزيادة في البيان على مقدار الحاجة لم يكن عيا ولا جهلا ولا قصورا، وإنما كان ورعا وخشية لله واشتغالا عما لا ينفع بما ينفع، وسواء في ذلك كلامهم في أصول الدين وفروعه وفي تفسير القرآن والحديث وفي الزهد والرقائق والحكم والمواعظ وغير ذلك مما تكلموا فيه. فمن سلك سبيلهم فقد اهتدى، ومن سلك غير سبيلهم ودخل في كثرة السؤال والبحث والجدال والقيل والقال فإن اعترف لهم بالفضل وعلى نفسه بالنقص كان حاله قريبا. وقد قال إياس بن معاوية: ما من أحد لا يعرف عيب نفسه إلا وهو أحمق. قيل له: فما عيبك؟ قال: كثرة الكلام. وإن ادعى لنفسه الفضل ولمن سبقه النقص والجهل فقد ضل ضلالا مبينا وخسر خسرانا عظيما. انتهى. نسأل الله أن يرزقنا علما نافعا نبصر به طريقنا ونصل به إلى مرضات ربنا، ويجيرنا به من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يجعلنا من أهل السنة الصادقين ومن المقتفين لآثار من سلف وممن تحيا بهم السنن وتموت بهم البدع. وبعد، فهذه عقائد أهل السنة والأثر وبها أدين وأعتقد وعليها أحيا وأموت بإذن الله، وكل قول قلته يخالف قولهم أو مذهب انتسبت إليه يخالف مذهبهم ومنهجهم فإني أستغفر الله منه وأتوب إليه، وكل من نسبني إلى غير سبيلهم وصراطهم أو رماني ببدعة أو منهج سوى ما هم عليه أو قولني ما لم أقله وأعتقده من البدع والضلالات ولم يأتي ببينة ظاهرة على دعواه فقد افترى عليه وعليه ما على المفتري يوم القيامة إذا أوقفني الله عز وجل وإياه بين يديه، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وحسبنا الله ونعم الوكيل. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. كتبه أبو عبد الله عادل بن عبد الله آل حمدان. عقائد أهل السنة والأثر في هذا الجامع: 1. رسالة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه. 2. رسالة سعيد بن جبير رحمه الله. 3. اعتقاد عمر بن عبد العزيز رحمه الله. 4. رسالة الضحاك بن مزاحم رحمه الله. 5. رسالة أبي الزناد عبد الله بن ذكوان رحمه الله. 6. اعتقاد عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي رحمه الله. 7. اعتقاد سفيان الثوري رحمه الله. 8. اعتقاد عبد العزيز بن الماجشون رحمه الله. 9. اعتقاد إمام دار الهجرة مالك بن أنس رحمه الله. 10 اعتقاد عبد الله بن المبارك رحمه الله. 11 رسالة عباد بن عباد الخواص رحمه الله. 12 اعتقاد يوسف بن أسباط رحمه الله. 13 اعتقاد سفيان بن عيينة رحمه الله. 14 اعتقاد محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله. 15 رسالة أسد بن الفرات أسد السنة رحمه الله. 16 اعتقاد عبد الله بن الزبير الحميدي رحمه الله. 17 اعتقاد بشر بن الحارث رحمه الله. 18 اعتقاد القاضي عبد الله بن سوار رحمه الله. 19 اعتقاد علي بن المديني رحمه الله. 20 اعتقاد إسحاق بن راهوي رحمه الله. 21 اعتقاد قتيبة بن سعيد رحمه الله. 22 اعتقاد أبي ثور إبراهيم بن خالد رحمه الله. 23 اعتقاد صحنون بن سعيد المالكي رحمه الله. 24 اعتقاد أحمد بن حنبل رحمه الله. 25 اعتقاد العباس بن موسى بن مشكوي رحمه الله. 26 اعتقاد محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله. 27 اعتقاد محمد بن يحيى الذهلي رحمه الله. 28 رسالة أحمد بن هانئ الأثرم رحمه الله. 29 اعتقاد إسماعيل بن يحيى المزني رحمه الله. 30 اعتقاد أبي زرعة الرازي وأبي حاتم الرازي رحمهما الله تعالى. 31 اعتقاد أبي حاتم الرازي رحمه الله. 32 قصيدة عباد بن بشار رحمه الله. 33 رسالة أبي بكر المروذي رحمه الله. 34 اعتقاد حرب بن إسماعيل الكرماني رحمه الله. 35 اعتقاد سهل بن عبد الله التستري رحمه الله. 36 رسالة محمد بن يوسف البناء رحمه الله. 37 اعتقاد ابن أبي عاصم رحمه الله. 38 اعتقاد محمد بن إبراهيم البوشنجي رحمه الله. 39 قصيدة الحكم بن معبد الخزاعي رحمه الله. 40 قصيدة عيسى الترمذي رحمه الله. 41 قصيدة أبي الرمة رحمه الله. 42 عقيدة جماعة من العلماء نقلها عنهم الخلال رحمه الله. 43 اعتقاد أحمد بن سريج الشافعي رحمه الله. 44 اعتقاد محمد بن جرير الطبري رحمه الله. 45 قصيدة ابن أبي داود رحمهم الله. 46 اعتقاد أبي عوانة الإسفرايني رحمه الله. 47 اعتقاد الزبير بن أحمد الزبيري الشافعي رحمه الله. 48 اعتقاد الحسن بن علي البربهاري رحمه الله. 49 اعتقاد محمد بن الحسين الآجري رحمه الله. 50 اعتقاد أحمد بن شاهين رحمه الله. 51 اعتقاد ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله. 52 اعتقاد ابن بطة العكبري رحمه الله. 53 اعتقاد ابن أبي زمانين رحمه الله. 54 اعتقاد معمر بن أحمد الأصبهاني رحمه الله. 55 اعتقاد القادري الخليفة القادر بالله رحمه الله. 56 وصية إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني رحمه الله. 57 قصيدة سعد بن علي الزنجاني رحمه الله. 58 اعتقاد نصر بن إبراهيم المقدسي الشافعي رحمه الله. 59 اعتقاد أبي أحمد بن الحسين بن الحداد رحمه الله، الستون نونية القحطاني رحمه الله، الحادية والستين رسالة أحمد بن محمد بن إبراهيم المقرئ رحمه الله، الثانية والستين قصيدة ابن أبي الأسود الأصبهاني رحمه الله. عملي في هذا الجامع: واحد، اجتهدت في تتبع عقائد العلماء الذين كتبوا عقائد مختصرة في أبواب السنة والاعتقاد، وذلك من القرن الأول إلى القرن الخامس الهجري، فوقفت على جملة طيبة مباركة من ذلك، ولله الحمد والمنة. اثنان، كان من هذه العقائد ما كتب في بيان مسألة واحدة من مسائل الاعتقاد والسنة كالقدر أو الإيمان أو القرآن وغيرها، ومنها ما اشتمل على بعض الأبواب المهمة التي حصل فيها نزاع بين الناس في ذلك العصر التي كتبت فيه، ومنها ما كان جامعا لأبواب السنة والاعتقاد، ومنها ما كان فيه الوصية بالتمسك بالسنة واتباع سلف الأمة والتحذير من أهل البدع والأهواء وما أحدثوه. ثلاثة، اجتهدت في ضبط النص بالوقوف على أصول الكتب ومخطوطاتها، فتيسر لي بعد توفيق الله وتيسيره الكثير منها، فضبطت من خلالها كثيرا من تلك العقائد والرسائل، ثم قابلتها بما طبع ونشر منها إتماما للفائدة وزيادة في الضبط، فوقفت على كثير من الفروق بين المخطوط والمطبوع، فأثبت ما في المخطوط، ولم أشر إلى ذلك في الحاشية إلا في بعض المواطن تقليلا لحواشي الكتاب. أربعة، بعض أئمة السنة وأعلام الدين لم يكتبوا لأنفسهم عقائد مختصرة، كالإمام مالك رحمه الله والإمام إسحاق بن راهوي رحمه الله وغيرهما، وكلامهم في أبواب السنة والاعتقاد كثير وهو منثور في الكتب، قمت بجمعه ثم تنسيقه ليكون شبيها بما كتبه أئمة السنة لأنفسهم من العقائد المختصرة. خمسة، بعض أئمة السنة لهم كتب كبيرة في الاعتقاد، كالإمام الآجري رحمه الله له كتاب الشريعة، وابن أبي زمانين رحمه الله له كتاب أصول السنة وغيرهما، وقد بوبوا لكل مسألة وذكروا الأدلة عليها من الكتاب والسنة وآثار السلف مع شرحها والتعليق عليها، فاقتصرت على ذكر كلامهم لأهميته ومتانته في الاعتقاد، ونسقته ليخرج مختصرا شبيها بتلك العقائد. ستة، اقتصرت في هذا الجامع على تخريج الأحاديث تخريجا مختصرا. سبعة، لم ألتزم في هذا الجامع بتخريج الآثار حتى لا يطول الكتاب، ولأن كثيرا منها كنت قد خرجته في الكتب التي حققتها ككتاب السنة لعبد الله والسنة لحرب الكرماني والإبانة الكبرى والشريعة للآجري واللالكائي والسنة للخلال والإبانة الصغرى لابن بطة والرد على المبتدعة لابن البناء رحمهم الله. ثمانية، لم أعلق على أغلب المسائل العقدية في هذا الكتاب لشهرتها ولوضوح أكثرها، وحتى لا تخرج عن مقصود أصحابها الذين سطروها، فهم أرادوا أن تكون مختصرة ميسرة ليسهل فهمها وحفظها وتداولها بين الناس، ولو أرادوا الإطالة فيها لم يعجزهم ذلك كما لا يخفى. وأمر آخر، وهو أن هذه العقائد يشرح بعضها بعضا، فستقف على عقائد منها قد ضمنها أصحابها ذكر الدليل على كل مسألة فيها، فهي بمجموعها يشرح بعضها بعضا ويبين بعضها بعضا، ومن أراد زيادة تفصيل وبيان لهذه المسائل فلينظر في كتب السنة الأوائل التي كتبت في تقرير عقيدة السلف الصالح أهل السنة والأثر، كالسنة لعبد الله بن أحمد والسنة للخلال والسنة لابن أبي عاصم والشريعة للآجري والإبانة الكبرى لابن بطة واعتقاد أهل السنة للالكائي رحمهم الله وغيرها. تسعة، علقت على بعض المواطن من هذه العقائد لغموضها أو لإزالة اللبس الذي قد يتوهم عند الوقوف عليها أو لمخالفتها لما أجمع عليه أهل السنة والأثر، فنبهت على ذلك باختصار حتى لا يقتدى بقول صاحبها فيها، فهي من الزلات التي لا يخلو منها أحد، والله يعفو عنا وعنهم. 10. قدمت بين يدي كل عقيدة ترجمة مختصرة لصاحبها. 11. ذكرت بين يدي كل عقيدة مجمل ما اشتملت عليه هذه العقيدة ومصدرها مع تصوير لأصل المخطوط الذي استعنت به في ضبط النص، وإن كنت لم ألتزم بالتعريف بها وتوثيقها لشهرة كثير منها. 12. قمت بترتيب هذه العقائد على وفيات أصحابها. 13. تركت بعض العقائد التي كتبت في هذه العصور لما اشتملت عليه من مخالفات لعقيدة أهل السنة والجماعة أو لأن أصحابها عرفوا بالبدعة ومخالفة السنة، وقد حذر منهم أئمة السنة في وقتهم ومن مصنفاتهم. 14. اجتهدت في عمل فهارس دقيقة لكل من ألف الآيات، باء الأحاديث، جيم فهارس أبواب السنة والاعتقاد، دال فهارس أبواب الفقه وأصوله، هاء فهارس الفرق والمذاهب، واو فهارس الرجال، زاي فهارس العقائد مرتبة على أبواب السنة والاعتقاد، حاء فهارس العقائد مرتبة على أبواب الوفيات، طاء الفهارس العامة للكتاب. وقد رمزت لكل عقيدة برمز مختصر عند الإحالة إليه حتى لا تطول الفهارس، وكعادة أهل العلم في ذكر الرموز لأصحاب الكتب في مصنفاتهم الكبيرة. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.